السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، صححه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: هذا حديث صحيح مشهور، ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ في رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، الذي قال عليهم ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فربنا رضي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي موسى الأشعري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، هذا الكتاب الفذ في أصول الفقه، قال: هي خيرية مطلقة، فتشمل كل خير في العبادات، في المعتقدات، في المعاملات، في الأخلاق، في العلم، في الدين، في الفهم، في الحفظ، في كل شيء. فالفهم الصحيح ينتج عنه المعتقد الصحيح. لماذا؟ لأنه ما حدثت فتنة في الأمة إلا من خلال فساد المعتقد. مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب، الفرقة الناجية، وكل ما على الساحة الآن في الأمة الإسلامية من هذا الضلال وهذه الويلات وهذا الإرهاب المجرم، سواء كان من الدواعش أو كان من القواعد أو كان من بوك حرام أو كان من هؤلاء المجرمون الذين عموا الفساد والذبح والدماء في كل الدنيا، إنما من خلال فساد المعتقد، من خلال عدم الفهم. هؤلاء خوارج مارقون، قال عليهم صلى الله عليه وسلم: كلاب أهل النار. فالخوارج كلاب أهل النار، يذبحون الناس ويظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا الذبح، يقتلون أفراد الجيش والشرطة حفظهم الله، ويظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا الإرهاب. القتل من أعظم الكبائر، فكيف هؤلاء المجرمين، المجرمون، الجهلاء، الأغبياء؟ النبي وصفهم فقال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا يفهمون. فكيف يتقرب الإنسان إلى ربه بقتل جنود قد خرجوا آنفا من دقائق من المسجد بعد صلاة الفجر؟ فهذا ضلال مبين، وهذا فكر عقيم سقيم، إنما نتج من خلال عدم الفهم، فهم المعتقد الصحيح. فطالب العلم إنما يدرس الفقه ليعلم دينه معرفة صحيحة، فيفهم ويتعلم، ولكي يستقيم فهمه لزاما عليه أن يتعلم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه كما عرفه الشوكاني وأهل العلم: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، آلتك التي تحسن بها استنباطك. العلم بالقواعد الشرعية التي يتوصل بها، أو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فلكي يستقيم فهمك ينبغي أن تكون على درجة من دراسة علم أصول الفقه، لأن الفقه تعلم فيه الواجب والحرام والمندوب والمستحب والمكروه من هذه المعاملات. الفقه في اللغة الفهم، والفقه في المصطلح العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد، معرفة أمر الله، معرفة الحلال، معرفة الحرام، هذا يكون من خلال هذه الآلة التي تفهم بها علم الأصول. لذلك لما تكلم الإمام الشاطبي في كتابه الفذ الاعتصام الذي يعتبر مرجعا في معرفة السنة والبدعة، وقال إن الخوارج المارقين وهؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء الذين ضلوا عن الصراط المستقيم، إنما ضلوا من خلال جهلهم بقواعد الأصول، أصول الفقه. فالخوارج مثلا أخذوا عموم الأحاديث والآيات التي تبين أن صاحب الكبيرة في النار، وأخذوا بآيات الوعيد ولم يأخذوا بآيات الوعد، والمرجئة على العكس أخذوا بآيات الوعد ولم يأخذوا بآيات الوعيد، فما حمل المطلق على المقيد، ولا العام على الخاص، ولا المجمل على المفسر، وما علم الناسخ من المنسوخ والمتقدم من المتأخر. فطالب العلم الذي أراد أن يستقيم أمره على منهاج رسول الله وصحابته الكرام رضي الله عنهم، إنما يسير في خطين متوازيين بالفقه والأصول، والخط الثالث الذي هو إنما مهد له بهذين الخطين هو المعتقد وصلاح المعتقد ومعرفة التوحيد ومعرفة الفرقة الناجية، حتى يعلم من أهل الحق من أهل الباطل. الإخوان المجرمون الذين سموا أنفسهم بالإخوان المسلمين خرجوا على الناس وقالوا الشريعة والشرعية وهيجوا الملايين، وخرج هؤلاء الجهال ليصطدموا مع الجيش ومع الشرطة وهم في غاية البعد عن الله والرسول. إنما انساق هؤلاء الملايين وراء هؤلاء الإخوان المجرمين لأنهم دلسوا عليهم وكذبوا عليهم وقالوا الشريعة والشرعية، وهم أبعد الناس عن الشريعة والشرعية. طب من أين أتى الخلل؟ من عدم الفهم ومن عدم التعلم. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث تتبع له السيوطي 50 طريقا وصححه، وهو حتى الذين تكلموا في سنده قالوا هو حديث معناه صحيح، فأدخل تحت قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، أي إجماع أهل العلم على صحة هذا. ينبغي أن تعلم ما لا يسع المسلم أن يجهله. فالإنسان من خلال الفهم ومن خلال المعتقد الصحيح يواجه هذه الفتن وتستقيم قدماه في الفتنة، لأنه يعلم الحق من الباطل. روى الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي مسعود صاحب حذيفة بن اليمان خبير الفتن رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن حذيفة قال له: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قال: قلت بلى. قال: فإنه لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق بالباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. فتأتي الفتنة من عدم وجود الفرقان الذي بين يديك تعلم به الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال والغي من الرشاد. فإذا استقام الإنسان على منهج التعليم إذا أتت الفتنة ثبته الله. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، وعالما ومتعلما. فالفقه هو الفهم، وإنما يدرس طالب العلم الفقه في بداية أمره على مذهب من مذاهب أهل السنة من المذاهب الأربعة، وإنما كان ذلك كذلك لتقريب المعلومة، لأنه كما قال الشيخ الألباني الجليل هذا الإمام رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، قال: لو لزاما علينا في معنى كلامه أن نتمذهب فلنتمذهب بالمذهب البكري أو المذهب العثماني العمري أو المذهب العثماني أو المذهب العلوي، أي مذاهب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. يعني الأصل ألا يكون هناك تمذهب، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فقال جل وعلا: وإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعند النزاع، عند التنازع، إنما يرد النزاع لكي يزال ويرفع هذا النزاع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا الذي عليه أصحاب المذاهب قديما وحديثا، أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو الأصل، أن نتعبد إلى الله بالدليل. لذلك قال الأئمة الأربعة كلهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا هو الأصل. وإنما يدرس الفقه على مذهب من المذاهب من باب تقريب المعلومة والتمهيد لطالب العلم، وإلا ففي مآل أمره بعد ذلك، فينبغي عليه أن يفتي الناس بما صح من الدليل، فالمرجعية إلى صحة الدليل، هذا هو الأصل، حتى لو خالف المذهب الذي تعلمته. لذلك كثيرا ما كان الإمام ابن تيمية وصاحبه الإمام ابن القيم يخالف المذهب الحنبلي. لماذا؟ لأنهم إنما ساروا على منهج الاستدلال السلفي الصحابي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قال عبد الله بن عباس ترجمان الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والحديث في البخاري ومسند الإمام أحمد. فلما تكلم في مسألة خالف فيها الناس، فقال له عروة لما قال ابن عباس: تمتع رسول الله، مسألة المناسك في الحج، فقال عروة: منعهما أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقال عروة: هما، أي أبا بكر وعمر، كان أعلم منك بسنة رسول الله. فقال الخطيب البغدادي: هو كما قال عروة، ولكن لا ينبغي أن تخالف سنة رسول الله ويتبع رأي أحد كائنا من كان، أو كما قال رحمه الله. فالشاهد أن هذا هو منهج الصحابة الدليل، وإنما يدرس الفقه من خلال المذهبية لكي يقترب وتقترب المعلومة لطالب العلم. في البداية أنت تدرس على مذهب، ثم بعد ذلك في تدرج أمرك يتسع معك الأمر. في مذهب تتدرج في المذهب في كتب المذهب الأول فالثاني فالثالث إلى ما شاء الله، ثم بعد ذلك تقف على كتب الفقه المقارن التي هي تعتبر الكتب الأم في هذا في هذه الباب، في باب الفقه. عندك المغني لابن قدامة وكتاب المحلل لابن حزم والمجموع شرح المهذب للإمام النووي، وكلهم أئمة، والتمهيد لابن عبد البر. هذه الكتب الأربعة يعلم منها الرأي والرأي الآخر، وتقف على طريقة أهل العلم في الاستدلال وفي الترجيح، التعارض والترجيح. فمثلا تجد في هذه الكتب أن إماما من الأئمة أتى بآية أو بحديث وقال مما استنبطه من هذا الحديث هذا لا يجوز، الحكم في هذه المسألة عدم الجواز، الحرمة. ويأتي إمام آخر ويقول بالجواز من نفس الحديث، من نفس الحديث، وإنما تختلف الأنظار. كما قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: دلالة الدليل نوعان، دلالة إضافية ودلالة حقيقية. أما الدلالة الحقيقية فهي مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الدلالة الإضافية فهي ما استنبطها واستخرجها المجتهد. فاستخراج أبي حنيفة غير استنباط الشافعي، غير اجتهاد مالك، غير ما رآه الإمام أحمد أو ابن حزم أو من بعدهما أو من قبلهما كذلك. فمثلا حديث النبي كما في صحيح البخاري: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فقال الإمام الشافعي: يجوز للكلب أن يرجع في قيئه، ومن ثم يجوز للرجل أن يعود في هبته. فقال الإمام أحمد: ليس كذلك، بل قال النبي في بداية الحديث: ليس لنا مثل السوء، وهذا مثل سوء، فيحرم على الرجل أن يرجع في هبته. فإذن مسائل الاستنباط في المسائل الخلافية تختلف، لذلك القاعدة المتفق عليها: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والمسائل الخلافية إنما تكون في مسائل الفقه، في العبادات، في المعاملات، في البيوع، في الأطعمة، في الأشربة، في الملابس. أما مسائل المعتقد فلا اختلاف فيها، لا اختلاف فيها. أما أهل الأهواء من الخوارج والإخوان وهؤلاء المجرمون، إنما أرادوا أن يشككوا الأمة في هذه المسألة، فقالوا: اختلف السلف في مسألة الخروج على الحكام يجوز أو لا يجوز، وهذا ضلال مبين. الإجماع الصحابة على عدم خروج الناس على الحكام مهما كان الحاكم ظالما. الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 من المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله، وفي رواية 140,000. لما ذهبوا إلى أنس بن مالك كما في صحيح البخاري قال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. على من؟ على الحجاج الذي قتل 140,000. هذا منهج رسول الله، وفي الأحاديث كثيرة. هم يريدون أن يشككوا الأمة أنه يجوز الخروج على الحكام فنخرج على الحكام، هم كذبة. والذي لا يعلم دينه سار معهم على هديهم الباطل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: سيكون بعدي أمراء أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لا يأتي على الأمة حاكم في بلد من بلاد الدول الإسلامية العربية أعظم فسادا من هذه الصورة التي صورها النبي، شياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة بن اليمان: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فكرر في نفس الحديث: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. مهما كان الحاكم ظالما جائرا يأكل أموال الرعية ويأكل أموال الشعب، لا يجوز لنا أن نخرج عليه، لأن هذا يؤدي إلى المفاسد العظيمة التي حدثت في هذه الثورات الماسونية اليهودية، ثورة 25 يناير، وكان يدير دفتها من خارج البلاد اليهود والأمريكان، ومن داخلها الإخوان المسلمون ومن عاونهم وشايعهم من هذه الفرق المجرمة كستة إبريل وهذه الحركات الثورية الضالة التي بسببها هلكت الأم، هلكت ليبيا، هلكت سوريا، هلكت اليمن، وكانت مصر ستهلك فحفظها الله، كما قال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإنما أتى هذا من خلال أنهم أرادوا أن يثبتوا الخلاف في مسألة، لذلك كتبت في هذه المسألة كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، مسائل العقيدة لا خلاف فيه، لم يوجد إمام من الأئمة قال بجواز الخروج على الحكام، لأن الصبر على ظلم الحاكم أفضل من الخروج عليه فيحدث ما يحدث. هل تنظرون إلى ليبيا؟ هل تنظرون إلى سوريا؟ هلكت عن بكرة أبيها، كلها هلكت، مصانعها، مرافقها، أشخاصها، أكثر من 1,000,000 نفس. هذا الإحصاء رجل محامي سوري من أكثر من 1.5 سنة إلى الآن زاد أكثر من 1,000,000 مع هذه الملايين التي شردت. فإنما ندرس الفقه ونفهم وندرس المعتقد والأصول لينصلح معتقدنا، وتكون هناك ثمرة من خلال هذه الدراسة على الواقع العملي، ونناقش هؤلاء الذين جلهم يعني أكثر من 99% من الذين يسيرون وراء هؤلاء الإخوان ومن عاونهم وشايعهم إنما لا يعلمون دينهم. فواجب طالب العلم أن يتعلم المعتقد الصحيح ثم يرد هؤلاء عن هذه المفاسد. شاب لا يعلم جاهل، هو يحب الله، سيطر على قلبه وعلى عقله رجل خارجي فغسل دماغه ورأسه وأعلمه أو أراد أن يعلمه وكذب عليه أن الذي يفجر نفسه في مثلا في كتيبة جيش يدخل الجنة، وهذا ضلال مبين. هذا الشاب الجاهل إنما أراد أن يدخل الجنة، فوصل إلى هذا الرجل فشوه له دينه ومعتقده وأوهمه أن هذا يدخله الجنة، نعوذ بالله من الخذلان، فقد مات على كبير. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري وغيره ومسلم: من فارق الجماعة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. فالشاهد إنما ندرس الفقه لحسن الفهم ولحسن الفتوى ولحسن الاستنباط، ومن ثم يصل المرء إلى حسن الاعتقاد. أما لماذا مذهب الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة، لأن الإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، بين حديث رسول الله وأثار الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة هذا الدين. فكلما زادت ثروة الفقيه من الأحاديث كلما حسن استنباطه وحسنت فتواه، لأنه يعلم ووقف على الأدلة، فيكون أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة من كان صاحبها أحفظ للأحاديث وللآثار. لذلك قال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. هذا هو الدين، الدين حكم شرعي، والحكم الشرعي يؤخذ من الحديث، يؤخذ من الآية، ففي النهاية يرجع الأمر إلى الحديث، لأن القرآن يفسر بالسنة وبالحديث. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالإمام أحمد أحفظ خلق الله وأحفظ الأئمة لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم. فكان هذا المذهب من أقرب المذاهب إلى الكتاب وإلى السنة، كما قال أهل العلم كان الإمام أحمد من أشد الناس في تتبع الأثار وحفظها وفي تفسير القرآن، فجمع بين الحسنيين. لما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الأصول في هذا الدين 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهما في الأصل أصلان، الكتاب والسنة وغيرهما مردود إليهما. فالإمام أحمد كان يجتهد في تفسير القرآن وفي حفظ الحديث، فكان من أقرب الناس إلى الكتاب وإلى السنة، فكان مذهبه أقرب المذاهب إلى هذا الأمر. وليس كما يدعي البعض أن المذهب الحنبلي أكثر المذاهب تشديدا، بل هو أكثر المذاهب تخفيفا وتيسيرا. الإمام أحمد أصل أصلا فقال: الأصل في العبادات الحرمة التوقيف، وفي المعاملات الحل. فالأصل في المعاملات بين المسلمين الحل والجواز، هذا هو الأصل. المذاهب والجمهور الأئمة المذاهب الثلاثة الأخرى لم تأخذ بهذا الأصل، في أن الأصل في المعاملات الحل، فكل معاملة بين رجلين، بين شركتين، بين شركة والحكومة، بين الحكومة والأفراد، الأصل فيها الحل. إلا قال واستثنى من هذا: إلا أن يكون هناك ما يخالف النصوص. فكلما كان الرجل حافظا للأثار كان أكثر توسعا وأكثر يسرا، لأنه على نفس الدرجة من كفتي الميزان، تحريم الحلال وتحليل الحرام، تحليل الحرام كتحريم الحلال. فلذلك في المذهب لا يحرم شيء أحله الله ورسوله، والأصل الحل إلى أن يرد دليل يحرم، فالأصل في المعاملات الحل، وإنما قال ذلك من خلال ما أمامه من النصوص ومن الأدلة. فكان مذهبه رحمه الله من أقرب المذاهب للكتاب والسنة. هذا تكلم بينت في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة في معنى الفقه. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال ثعلب أحمد بن يحيى النحوي: يقال في فقه الرجل فقه إذا كمل وفقه إذا شد شيئا من الفقه. وروى بسندي عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن مسلم بن قتيبة قال: الفقه في اللغة الفهم، يقال فلان لا يفقه قولي. وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمونه. ثم يقال للعلم الفقه لأنه عن الفهم يكون، وللعالم فقيه لأنه إنما يعلم بفهمه، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سببا. وكذلك عن ثعلب وقد سئل عن قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الفهم. وقال قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: قولهم رجل فقيه معناه عالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه فيه. من ذلك قولهم: ما يفقه ولا ينقه، بالفاء وبالنون، معناه ما يعلم ولا يفهم. ويقال: نقهت الحديث أنقهه إذا فهمته، ونقهت من المرض أنقه. ومن الفقه قولهم قال فقيه العرب، معناه عالم العرب. ومن ذلك قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، معناه ليكونوا علماء به. وعن سعيد بن جبير وسئل عن الفقه في الدين فقال: العلم بأمر الله وما نهى الله عنه، وما أمر من العلم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على ما علمت، فذلك الفقه في الدين. كما قال النووي في بداية المجموع أنه يتعين على بعض الناس تعلم بعض العلوم، يعني مثلا الذي يدخل في البيوع في البيع والشراء تعين عليه فقه البيوع، الذي يذهب للمناسك يتعين عليه أن يتعلم فقه المناسك، وذلك الصيام والصلاة وهذه الأمور. قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فأنت إن تعلمت الفقه من غير أن تتعلم أصول الفقه التي بها تصل إلى الاجتهاد ضللت وأضللت. الإنسان يتعلم الفقه ويحفظ أحد أدلة الأحكام، ثم يأتي بما عنده من آلة الاستنباط والفهم فينزلها على هذه الأدلة ليستنبط الفتوى الصحيحة والحكم الشرعي الصحيح. فهو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فالأصول والفقه في خطين متوازيين. والأحكام هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فهذه الأمور إنما تعرفها إذا علمت الفقه. وفي تعريف الفقه بهذا وصل مهم وارتباط قوي بين الفقه والأصول كما هو ظاهر. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم. وهذا فهم قوي. قال: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. ما العلم الغائب؟ أنت تفتي في نازلة مثلا من خلال ما أمامك من العلم الشاهد من النصوص الشرعية، من الأدلة، كتاب، سنة، إجماع، قياس، وبقية الأدلة الأخرى، من خلال ما معك من أدوات الاجتهاد والاستنباط من القواعد الأصولية. فأنت تعلم ما لا يعلم بإذن الله تعالى بعلمك من خلال ما أمامك من الشواهد والأدلة. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال ولكن لا تفقهون إلى غير ذلك من الآيات. والفقه قال والفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها، وفقه أي فهم فقها، وفقهه أي فهمه، وتفقه إذا طلب فتخصص به قال تعالى ليتفقه في الدين. كذلك قال الخطابي في غريب الحديث يفقهه في الدين أي يفهمه، اللهم فقهه في الدين أي فهمه في الدين، ومن ثم يصلح المعتقد من خلال صلاح الفهم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، تدرك هذه الفتوى وهذا الحكم. وقال الفيروزابادي في القاموس المحيط الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطمة، وغلب على علم الدين لشرفه. يبقى الفقه بشكل عام هو الفهم. وقال القرطبي في تفسيره في قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قال ما شأنهم لا يفقهون أن كلا من عند الله، أي لا يعلمون ولا يفهمون. وقال ابن كثير عند الآية ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال ابن بدران في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد كما سيأتي إن شاء الله يعني، فقال ولا شك أن الفقه مستند في تحقق وجوده إلى الأدلة، فهو كالغصن من الشجرة، الفتوى تقوم على الدليل. قد يكون رجل على علم بأصول الفقه وعلى علم بالفقه فأنزل ما عنده من آلات الاستنباط على دليل فأخرج فتوى باطلة. لما خرجت باطلة؟ لأن ما بني على باطل فهو باطل، وما الذي بني عليه وكان باطلا؟ الدليل. فمعرفة الصحيح من الضعيف من أهم ما يكون بالنسبة لطالب العلم. وقد كفانا أهل العلم المتقدمون مؤنة هذا الأمر في مسألة معرفة الصحيح من الضعيف، لا سيما في أمور أدلة الأحكام. عندك هذه الكتب التي جمع فيها الأولون الصحيحة والضعيفة في أدلة الأحكام التي ينبغي على طالب العلم أن يعكف عليها ويدرسها ويفهمها ويحفظها. عندك كتاب نصب الراية للزيلعي الحنفي، وعندك كتاب التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، وعندك كتاب التحقيق لابن الجوزي وتنقيح التحقيق للذهبي، وعندك كتاب المحلى إمام ابن حزم أبو محمد إنما يروي الدليل بسنده ويروي الأثر بسنده. وأدلة الأحكام في هذه الكتب علم من خلالها الصحيح من الضعيف، وعليك بالقراءة. فكفونا مؤنة هذا الأمر. وأضف إلى ذلك من أشمل ما يكون في كتب أدلة الأحكام سنن أبي داود، لذلك كانت رسالة الدكتوراه لي على سنن أبي داود لأنها من أشمل كتب السنن على الإطلاق لأدلة الأحكام. وبعدها كتاب المنتقى للمجد بن تيمية الإمام جد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وزاده الشوكاني جمالا لأنه ما كان يأتي على دليل في المسألة نص عليه وذكره المجد بن تيمية إلا أتى بالأحاديث التي في الباب فزاد جمال المنتقى جمالا. والشوكاني فقيه ولغوي وأصولي ومفسر ومحدث، وله كتابات في كل هذا، له كتاب كتب في الفقه، وله في الأصول، وله في تصنيف الرجال، وله في التفسير. فإذا وقفت على نيل الأوطار ومن أفضل الكتب المعاصرة بالنسبة لكتب الفقه المقارن. فالشاهد الفقيه تقوم فتوته على دليل، فتأتي بالحديث الصحيح وتعرف الصحيح من الضعيف مع معرفتك للقواعد الأصولية، مع معرفتك لأدلة الأحكام من الصحيح من الضعيف، مع ممارستك ووقوفك على كلام أهل العلم في كتب المذاهب لا سيما كتب الفقه المقارن. فقال: ولا شك أن الفقيه مستند في تحقق وجوده، أو الفقه، أن الفقه مستند في تحقق وجوده إلى الأدلة، فهي كالغصن من الشجرة. والفقه في اللغة الفهم، واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها بالاستدلال. من أفسد ما يكون أن يتسرع طالب الفقه بفتوى من غير أن يقف على الأدلة في المسألة في صعيد واحد، وهذا الذي به حدث الزلل. إنما يحدث الزلل لرجل استدل على مسألة بحديث في الصحيحين، وهناك حديث آخر نسخ هذا الحديث أو قيد مطلقه أو خصص عمومه أو فسر مجمله، كما في مسألة الآيات المحكمة والمتشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمنهج أهل السنة والجماعة أن يردوا المحكم المتشابه على المحكم ليعلم معناه. أما أهل الأهواء فيتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلا يكفي الحفظ، ولكن لا بد أن تأتي بالقواعد الأصولية. فإذا أردت أن تقف في على مسألة، على الحكم في مسألة، ينبغي أن تقف على أدلة الأحكام في هذه المسألة. فإن أخذت حديثا دون حديث ضللت وهلكت. ففي هذه الحالة ينبغي أن تقف على كل أدلة الأحكام ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إن أردت أن تكون فتواك صحيحة في المسألة. فقال: العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها بالاستدلال. وقيل: ظن جملة من الأحكام الشرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية. قوله ظن لأنه كما قال أهل العلم قواعد الفقه أغلبية، كما قال ابن القيم دلالة النص دلالتان إضافية وحقيقية، مراد الله ورسوله واحد. لذلك الراجح في مسائل الأصول أن الحق واحد، وليس كل مجتهد مصيبة، المصيب واحد، ولكن الإنسان يتقرب إلى الله بما وأوصله إليه اجتهاده بإذن الله. فالإمام أحمد قال كذا، والشافعي قال كذا، والإمام مالك قال كذا، وأبو حنيفة قال كذا، وكل كذا من هذه الأمور تخالف الأخرى، ولكن هو بما عنده من الأدلة ومن القواعد ومن العلم وصل إلى الحرمة أو الجواز أو الكراهة أو الإباحة، ولكن الحق عند الله واحد. فليس كل مجتهد مصيبة، لأن الحق واحد. ولكن قال صلى الله عليه وسلم كما صحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لذلك قال: ظن جملة قواعد الفقه أغلبية. ظن جملة، لذلك قال العلماء: أنزلنا في أمور الفقه ومسائل الاجتهاد المظنة مكان المئنة، أنزلنا المظنة مكان اليقين. لأن في النهاية الإنسان يجتهد ويقول كذا من خلال اجتهاده، إلا في المسائل التي في القرآن أو في السنة لا اختلاف على تفسيرها، فالحق فيها بين ظاهر. وقال ابن قدامة في روضة النظر: العلم أنك لا تعلم معنى الأصول قبل معرفة معنى الفقه، والفقه في أصل الوضع الفهم. قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي عرف الفقهاء: العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها. من الكتب الجليلة التي جمعت وحق لها أن تسمى مدخلا لمذهب الإمام أحمد كتاب العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. هذا الكتاب إن شاء الله نأخذ منه بعض الأمور وبعض العقود التي عقدها والفصول التي أصلها قبل أن ندخل في دراسة الفقه فقه الإمام أحمد، أن هذه هذا الماء الكتاب مهم جدا في مسألة معرفة والإلمام بهذا المذهب. هناك كتاب معاصر، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، كتاب من مجلدين، ويعني كتاب للحق أن يقال يعني من أشمل الكتب في هذه البابة، ولكن هو للشيخ بكر أبو زيد غفر الله له، والشيخ قد أثرى المكتبة الإسلامية بكتب الناس في حاجة إليها فعلا، ولكن في نهاية عمره أثنى على سيد قطب وخرجت منه مسائل في كتب بعض كتبه الأخيرة، جعلت بعض أهل السنة كالشيخ عبيد الجابري حفظه الله أن يبدعه ويقول هو قطبي محترق لأمور كثيرة، وذكر مسألة غريبة جدا، كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد الكريم بن برجس رحمه الله، وهذا كتاب من أجود ما يكون في هذه البابة، مسألة معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. فسمعت الشيخ عبيد في شريط حفظه الله قال أن الشيخ بكر سعى إلى الأمراء وإلى حكام سعودية في ألا يطبعوا هذا الكتاب، فلما وقفت على هذا الكتاب الكلام طبعا يعني بهدت فعلا والله، لأني كنت ممن أكثر القراءة لكتب بكر غفر الله له، ونقلت منه نقولات كثيرة في كثير من كتبي، فالشاهد كتابه يعتبر شاملا في هذا الباب. يعني الشيخ عبيد الجبري على ما قاله في الشيخ ثم قال وكتابه حلية طالب العلم، كتاب مهم. فمن هذا الباب ومن هذه الزاوية أقول هذا نفس الأمر، أن كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل من أشمل الكتب المعاصرة في هذا الباب، ولكن كتاب المدخل إلى نفس تقريبا الاسم متقارب، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل بن بدران، كتاب في غاية الأهمية، عقد فيه عقودا أي فصولا يعني سماها عقود، وأتى بمعتقد الإمام أحمد وأتى بأصول الإمام أحمد وأتى بأصول الفقه، يعني حوالي 200 صفحة من الكتاب، يعني هذا قد يطبع منفصلا في باب أصول الفقه، فأتى بعقد من العقود في مسألة أصول الفقه، فالكتاب مهم بإذن الله تعالى. ثم كذلك عقد عقدا في مسائل الكتب المهمة وكتب المذهب، فبدأ بمسألة عقيدة الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة، وكل طالب علم يعلم هذا، حتى لما رجع أبو الحسن الأشعري وظل 40 سنة على منهج المعتزلة والمتكلمين، فلما رجع قال إني على مذهب إمام الدنيا الإمام الجليل كذا كذا كذا كذا مع الإمام أحمد بن حنبل. فإذا أطلق إمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد بن حنبل، وطلبة العلم تعلم عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فبدأ الشيخ ابن بدران كتابه قال رحمه الله إنني لما من الله علي بطلب العلم هجرت له الوطن والوسن، أي النعاس والنوم، هذا الذي ينبغي على طالب العلم، دائما أدندن على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يفرط في رأس ماله، ورأس مالك عمرك وزمانك ووقتك، فلا ينبغي أن تقصر في الطلب وفي الحفظ وفي المراجعة ولا تضيع وقتك، هذا أمر عظيم انتبه له. قال إنني لما من الله علي بطلب العلم هجرت له الوطن والوسن، وكنت أبكر فيه بكور الغراب وأطوف المعاهد لتحصيله. طبعا مسألة الطواف هذا هو الأصل، لكن الآن لا ينبغي لإنسان أن يذهب إلى رجل ولو سيأخذ منه علم من علوم الآلة إلا إن كان هذا الرجل على منهج أهل السنة والجماعة، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. لا تذهب إلى الأشاعرة ولا إلى الصوفية ولا الماتريدية ولا إلى هؤلاء الذين يوهمون الناس أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. سبحان ربي العظيم، كيف يكونون من أهل السنة والجماعة وقد خالفوا مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة؟ فلذلك منهج السلف بصيرين والسختياني وكل الأئمة إذا أراد مبتدع أن يتكلم معهم يقولون له يا إمام أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال ولا نصف آية، قال أقول لك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ويضع أصابعه في أذانهم هكذا ويقولون الفتنة عظيمة والقلب ضعيف. فليس من السنة أن تستمع إلى شبه أهل الأهواء، هذا ليس من السنة، الشبه تلقى في قلبك. فالشاهد إنما يطاف على أهل السنة والجماعة لا يطاف على أهل الأهواء، مهما علم عنهم أنهم عندهم من العلوم كذا وكذا. لما قال أبو عثمان الصابوني العلم هو السنة والجهل هو البدعة، العلم هو السنة هذا هو الأصل والجهل هو البدعة، قالها في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث. فقال وكنت أبكر فيه بكور الغراب وأطوف المعاهد لتحصيله وأذهب فيه كل مذهب وأتبع فيه كل شعب ولو كان عسرا، أشرف على كل يفاع، اليفاع الشيء المرتفع، وأتأمل كل غور، الغور كل شيء المنخفض الشيء المنخفض، فتارة أطوح بنفسي فيما سلكه ابن سينا، هذا في بداية أمره في الشفا والإشارات، وتارة أتلقف ما سبكه أو سبكه أبو نصر الفارابي من صناعة المنطق وتلك العبارات، وتارة أجول في مواقف المقاصد والمواقف، وأحيانا أطلب الهداية ظنا مني أنها تهدي إلى رشد ورشد، ويبين لك ما زل فيه من البداية. الفلسفة والمنطق هذا حصيلة الفكر اليوناني الملحد، وما هلكت الأمة إلا عندما ترجمت كتب اليونان في عهد الواثق والمأمون والمعتصم، فظهرت المعتزلة وظهرت الجهمية وظهر هذه الأمور الضلال التي أفسدت علينا الدين والدنيا. فلذلك قال النووي في شرحه لمسلم قال فإذا أفسد رجل لرجل كتابا من كتب الفلسفة أو المنطق أو علم الكلام فلا أرش له، ليس عليه تعويض لهذا الرجل، لأن هذه الكتب قال ليست بكتب وليست بمال محترم، المال المحترم الذي جوزه الله ورسوله، أما المال غير المحترم كالخنزير والخمر وآلات المعازف وما شابه من هذه الأمور. ثم قال فأضم إليه ما سلكه ابن رشد ثم أردد في الطبيعي والإلهي نظرا في تشريح الأفلاك وأتطلب خبرا أو خبرا، ثم أجول في ميادين العلوم مدة كعدد السبع بقرات العجاف، فارتد إلي الطرف خاسئا وهو حسير، لأنه دخل في علوم ما ينبغي له أن يدخلها، ولم أحصل من معرفة الله جل جلاله إلا على أوهام، أو لم أحصل من معرفة الله جل جلاله إلا على أوهام وخطرات ووساوس وأشكال نشأ من البحث والتدقيق، فأدفعه بما أقنع نفسي بنفسي. فلما همت في تلك البيداء أي الصحراء التي هي على حد قول أبي الطيب يتلون الخريت، الخريت اللي هو الدليل الحاذق الذي يسير في الصحراء ويعلم الأماكن، يتلون الخريت من خوف التوى فيها كما تتلون الحرباء والتوى الهلاك. قال ناداني منادي الهدى الحقيقي هلم إلى الشرف والكمال ودع نجاة ابن سينا الموهومة إلى النجاة الحقيقية، وما ذلك إلا بأن تكون على ما كان عليه السلف الكرام من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. هو خاض في هذه المسائل التي لا ينبغي عليه أن يخوض فيها، ولكنه كان يبحث عن الحقيقة ويريد أن يتعلم، وعنده كأن عنده الشبق في مسألة التعلم، ثم بعد ذلك علم أن هذا كله ضلال، أن هذا كله ضلال عظيم، فعلم أن الأمر إلى السلف. لذلك قال الإمام ابن مسعود الصحابي الجليل فيما راه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة إنا نقتدي ولا نبتدي، الاقتداء والاستنان والاتباع إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هو أخطأ منهج أهل السنة في بداية أمره، لا علاقة لنا بالفلسفة والمنطق وكل هذه الأمور التي تثمر في النهاية عقلانيات، تثمر إسلام البحيري والمجرم إبراهيم عيسى وهؤلاء الليبراليين والعلمانيين، فيقدمون العقل على النقل من النصوص الشرعية. فمع دراسة الفلسفة والمنطق من أفسد ما يكون على معتقد المسلم، من أفسد ما يكون، وليس وراءها إلا الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فإنما كما قال أيضا ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وصح هذا أيضا عن عمر بن الخطاب والمشهور عن ابن مسعود، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. قال: وما ذلك إلا بأن تكون على ما كان عليه السلف الكرام من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، كما قال النبي: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في كل شيء، في كل شيء. إن خرجت عن هذا الهدي وهذه الجادة وهذا الصراط المستقيم هلكت وأهلكت. لا أقول في المعتقد فحسب، بل حتى في الفقه، في منهج الاستدلال، وعندي كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، بينت فيه منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل الأهواء. فمنهج الاستدلال عند الصحابة وأئمة الدين الدليل بفهم السلف رضي الله عنهم أجمعين، هم الذين فهموا القرآن ونزل الوحي بين أظهرهم، وعلموا ما لم نعلم، وشهدوا ما لم نشهد، وحفظوا ما لم نحفظ. الحديث كما أن للآية سبب نزول، سببا للنزول، كذلك للحديث سبب ورود، يعلمون أسباب الورود، والكتب التي كتبت في أسباب الورود كما على غرار كتب أسباب النزول للآيات قليلة جدا. فالصحابي وإن لم ينقل إليك سبب ورود الحديث نقل إليك حديث، والصحابي يعلم سبب الورود. لربما أتكلم بكلمة وأنا في هذه الجلسة، مثلا أضرب مثلا على أهل الأهواء، فأتكلم بكلمة لا أقصد ظاهرها ولكن أقصد معنى آخر. وكما اتفق أهل العلم في القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. مثلا أو أتكلم كلاما من خلال رؤيتك لردود أفعال وجهي تعلم المعنى. فالصحابي علم ما كان قبل الحديث من السياق ومن الكلام، وعلم ما كان بعد الحديث من السياق والكلام، وحفظ الحديث. ولذلك قال الأصوليون: يقدم فهم الصحابي الراوي على فهم غيره بالنسبة للحديث، لأنه هو الذي رواه والذي سمع النبي وهو يقوله ورآه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن كل الصحابة. فلذلك الطعن في الصحابة طعن في القرآن والسنة، طعن في الله والرسول. فالأصل منهج الصحابة. لذلك دخل في الفلسفة ودخل في المنطق ودخل في هذه الأمور العظيمة، ثم رجع إلى الحق فقال: وما ذلك إلا بأن تكون على ما كان عليه السلف الكرام من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فإن الأمر ليس على ما تتوهم، وحقيقة الرب لا يمكن أن يدركها المربوب. مسألة الكنه، لا تفكروا في كنه الله، وإنما مسائل المعتقد توقيفية على ما صح من الدليل. وما السلامة إلا بالتسليم، وكتاب الله حق وليس بعد الحق إلا الضلال. أما التسليم والتفويض عند أهل السنة والجماعة إنما في إيه؟ في الكيفية، كما قال الإمام مالك في هذا الأثر العظيم الذي جعله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: هذا هو العمدة والقاعدة في باب الصفات، وهو قوله لما سئل عن كيفية الاستواء، وهذا سؤال بدعي. فما كان من الإمام مالك إلا أن علاه العرق، إنه سؤال ما كان يسأله السلف. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، العلو معلوم في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فطرد من المسجد. هذا إمام أهل المدينة بدع الرجل بسؤاله، قضية التبديع كما بينت في كتاب التبديع بالصحبة، احذروا أبا جميل المبتدع المتستر. هذا مسألة أهل السنة، قضية الشروط انتفاء وجود الشروط وانتفاء الموانع في مسائل التكفير، وليست كما هي في مسائل البدع كما قال الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهم الله. وبينت أثر للسلف، الإمام أيوب السختياني ذهب ودخل لكي يغسل رجلا فيما رأى ابن بطة في البانة الكبرى، فلما كشف عن وجهه رجع وقال: رأيت هذا الرجل يماشي رجلا من أهل البدع، يماشي فحسب، وخرج ولما يغسل. فهذه مسألة عظيمة ينبغي أن ننتبه لها. فجعل ابن تيمية هذا الأمر في كل صفة من صفات الله، فقوله مسألة التسليم والانقياد في مسائل التفويض في الكيفية، ينزل رب العزة كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذا حديث صحيحين. أتى هؤلاء المتأولة من الماتريدية والأشاعرة وهؤلاء وكذا وكذا، وأول هذا، ومنهم من استخدم العقل قال: المسائل الزمنية والفروقات الزمنية تختلف من هنا إلى أمريكا، هنا نهار وهناك ليل، وعندنا في السعودية وكذا فرق ساعة وفرق ساعة، فهذا يستلزم أن يكون رب العزة جل وعلا خلال اليوم كله 24 ساعة في السماء الدنيا. هذا بما بمنظورك أنت وبعقلك أنت. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر، ولكن سمع ليس كسمعنا وبصر ليس كبصرنا. فلا تضربوا لله الأمثال كما قال تعالى من سورة النحل: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإنما نفوض الكيفية ونقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. صح الحديث عن النزول، فكما قال رب العزة وكما قال نبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله. ربنا أثبت لنفسه اليد، وأثبت لنفسه العين، وأثبت لنفسه القدم، وأثبت لنفسه المجيء، وأثبت لنفسه الضحك، وأثبت لنفسه الغضب. فيثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال: وما السلامة إلا بالتسليم، وكتاب الله حق، وليس بعد الحق إلا الضلال. فهنالك هدأ روعي كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم في حلة الأولياء، إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي. فالروع هنا في نفسه، في قلبه، في داخله، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. قال: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. شوف الحديث العظيم: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رجل تخرج من الكلية ولا يجد عملا، فاستبطأ عليه الأمر كما زعم وكما ظن، فيتحايل ليعمل فيدفع الرشاوي، أو يعمل في مجال حرام. فظاهر الحديث بين واضح المعنى: ولا يحملنكم، لا يدفعنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله. لماذا؟ بين العلم: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال لذلك قال: فهنالك هدأ روعي، وجعلت عقيدتي كتاب الله، أكل علم صفاته إليه بلا تجسيم ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، وانجلى ما كان على قلبي من رين أورثته قواعد أرسطاليس، وقلت ما كان إلا من النظر في تلك الوساوس والبدع والدسائس. فمن أين لعباد الكواكب أن يرشدون إلى الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين؟ ومن أين لأصحاب المقالات أن يعلموا حقيقة قيوم السماوات والأرض؟ ولو كانت حقيقة صفات الله تعالى تدرك بالعقول لوصل أصحاب رسائل إخوان الصفا إلى الصفا. هذه رسائل في الفلسفة والمنطق. ولو وصل صاحب النجاة والشفاء إلى النجاة وغليل لبه شفى وغليل لبه شفى، ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأين هم من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانظر إلى هذا الحديث، ذكر فيه صلى الله عليه وسلم الداء والدواء، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، بدع وعلمانية وليبرالية وإلحاد والعياذ بالله. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. هذا هو الدواء، لا تحيدوا ولا تميلوا قيد أنملة يمينا أو يسارا عن منهج رسول الله والصحابة. فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. قال: لكن من اتبع هواه هام في كل واد ولم يبال بأي شعب سلك ولا بأي طريق هلك. الجويني طوال عمره وإمام في الأصول وإمام في المعتقد في علم الكلام والفلسفة، والغزالي رجع كما نقل عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، رجع إلى منهج السنة والجماعة، وقالوا وتمنوا أن يموتوا على عقيدة عجائز نيسابور، امرأة لا تدري إلا أن تصلي وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما دخلت في الفلسفة ولا في المنطق. تمنوا هذا، وهذا الذي تمناه فخر الدين الخطيب الرازي. هذا الرجل وصل إلى درجة الإلحاد، كتب في السحر وكتب في علوم النجوم، ينقل يترجم له الذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال، ويبين أنه وصل وأوشك على مسائل الكفر عز بالله، ثم رجع إلى منهج السنة والجماعة، وإنما وصل إلى ذلك من خلال الفلسفة والمنطق. فأبو الحسن الأشعري أصلا رجع عن مذهبه، وما زال الأشعرة يمضون قدما، والغزالي والجويني رجعوا، وما زال الأشاعرة والماتريدية والجهمية يسيرون قدما نسأل الله السلامة والعافية، ويشككون في رجوع هؤلاء. وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث أصلوا هذه الأدلة الآثار التي تبين أنهم رجعوا. فانظر إلى الشيخ ابن بضار رحمه الله، هو يتكلم على مدخل لمذهب الإمام أحمد في الفقه، ولكن مهد له بمسألة تحذيرك من علم الفلسفة والمنطق التي تؤدي إلى الفساد المعتقد. لأن القضية كما قلت في بداية الأمر آنفا في هذه الجلسة، مسألة إنما نفهم ونتعلم الفقه والأصول لصلاح المعتقد. أنت لا تتعلم قواعد الأصول لتحسن فتواك في الفقه في المعاملات والعبادات والبيوع وهذه الأمور فحسب، لا، على رأس هذا صلاح معتقدك في العقيدة. أنت إن استقام منهج الاستدلال عندك على منهج السنة والجماعة، أنزلت هذه القواعد الأصولية على أدلة المعتقد، فتسير على منهج رسول الله والصحابة رضي الله عنه. فلذلك تكلم بهذا الكلام، قال: فمن ثم جعلت شغلي كتاب الله تدريسا وتفسيرا وسنة وسنة نبيه المختار قراءة وشرحا وتحريرا، فله الحمد على هذه المنة، وأسأل الله الثبات على ذلك وازدياد النعمة. طبعا نسيت في البداية التعريف بابن بدران، هو عندكم طبعا في الكتاب، انتم مش جايبين معكم كتاب ولا لا يا اخو؟ الكتاب ابن بدران معكم؟ ايا كان الاختلاف الطبع فهتجد الكلام ان شاء الله. انه هذا رجل كان ولد في قرية اسمها دومة في دمشق، وعاش فيها، وطلب العلم صغيرا كعادة العلماء، ثم تمذهب على مذهب الشافعي في أول طلبه للعلم، ثم لما ترجح لديه مذهب الحنابلة وذلك لاقتراب مذهب الحنابلة من الكتاب والسنة، اتجه إليه وقضى فيه شوطا من حياته حتى اختلط بشحمه ولحمه وأحبه أكثر من غيره، بل وأحب صاحب المذهب حبا شديدا. وكان رحمه الله واسع الاطلاع، أخذ من كل علم بطرف، وإن تخصص في مذهب أحمد. طبعا مسألة التخصص يا إخوة مهمة جدا. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: طالب العلم بعد أن يدرس ويسير في معنى كلامه في طلب العلوم الشرعية كلها في خطوط متوازية في سنوات الطلب، ثم بعد ذلك لابد من التخصص. فقال: من تخصص في 10 علوم يوزع يومه على هذه 10 ليس كمن تخصص في 3 علوم، فإنه يثمر، والتخصص من أهم ما يكون. وهذا الذي عليه أهل العلم الآن، حتى قال أهل العلم: لو اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة فقهية، مثلا اختلف الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وابن عثيمين، يأخذ في المسألة الفقهية قول ابن باز وابن عثيمين، وفي المسألة الحديثية قول الألباني، إنما قالوا ذلك وكان ذلك كذلك من خلال التخصص. مسألة التخصص مهمة جدا. قال: وتعلم التفسير والحديث، وتعلم التفسير والحديث والفقه والأصول وبرع فيه والأدب وعلوم العربية والتاريخ. ولقد تأثر كثيرا بكتب الشيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، والذي نقل عنهما كثيرا. ما أتى بعد شيخ الإسلام تيمية وابن القيم مثلهما، أجزم بهذا. هؤلاء أئمة وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق، شهد لهم أعداؤهم قبل أصحابهم، وإنما كانوا كذلك لأنهم ساروا على منهج الدليل، لا يتعصبون لأحد، حتى من تكلم عنهم ودرس حياتهم وسيرتهم، لا سيما شيخ الإسلام تيمية، وكان يتصدر وكان إماما في المذهب الحنبلي، ولكن خالف المذهب في أمور كثيرة لأنه يسير على الدليل. وهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يصل إليه ويكون مآله إليه. ولذلك كان الاختيار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وكل الفقه في أرض الله الحرام حفظه الله على هذا الأمر. والشيخ توفي في 46,300 من الهجرة، ولم يتكلم أهل العلم على لم يذكروا الزمن الذي ولد فيه. ثم قال ابن بدران: ثم إني زججت نفسي في بحار الأصول والفروع والبحث عن الأدلة حتى لا أكون منقادا لكل قائد. وعقد عقدا بعد ذلك في مسألة لماذا دخل الأئمة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كما سيأتي مثلا ابن الجوزي، وما دخل هذا المذهب تقليدا. قال: ولكني نظرت إلى الأئمة فوجدت الإمام أحمد أحفظهم وأعلمهم بكتاب الله، وقارن بين المسند وبين الموطأ للإمام مالك، وقارن بين المسند وبين المسند للشافعي، وقارن بين المسند الإمام أحمد وبين مسند أبي حنيفة الذي فيه مئات، لم يصل إلى 500 حديث، وهكذا. فاختاره لما عنده من منهج الدليل لا على سبيل التقليد. فلا ينبغي أن تفكر أن الشيخ ابن تيمية أو ابن القيم إنما دخل في هذا المذهب تقليدا. هؤلاء أئمة قد يقلدوا، فإنما دخلوا لقرب ولصلة هذا المذهب بالكتاب والسنة، هذا هو الأصل. فلذلك كل أهل العلم يوصي لطالب العلم بدراسة المذهب الحنبلي. قال: ثم إني زججت نفسي في بحار الأصول والفروع والبحث عن الأدلة حتى لا أكون منقادا لكل قائد ولا مقلدا تقليدا أعمى لمن يقوده، فإن هذه حالة لا يرضى بها الصبيان، فضلا عمن أوتي شيئا من العقل. كما قلت لك، الإنسان يتحصن في الفتن بالعلم. القضية ليست قضية صيت وقضية فلان مشهور، محمد حسان مجرم خبيث متلون، باع دينه بثمن قليل من الدنيا، والناس تحبه. لما وصل إلى بلدنا أسوان حملوا سيارته إلى أعلى كأنه نبي، نسأل الله السلامة والعافية، وهو خبيث متلون، الناس تحبه لأنه دخل للناس من الرقائق والمواعظ، وما علم الناس الدين وما علم الناس المعتقد. كان يخشى على جماهيريته، فما خرج ليبين ما عليه الأشاعرة من الضلال، وما خرج ليبين ما عليه الصوفية من عبادة القبور والأضرحة، وما خرج ليبين ما عليه الإخوان، لأنه من الإخوان، لأنه قال على الملأ في هذه في قناته الفاسدة: إني أتقرب إلى الله بحب لسيد قطب. وسيد قطب إمام ضلال، وكل هذه الجماعات التكفيرية الإرهابية التي موجودة على الساحة إنما من خلال هذا المجرم سيد قطب. ولكن الناس لا تعلم الحق، لا تعلم الحق من الباطل، فانساقت إليه. نسأل الله السلامة والعافية، كما قال علي بن أبي طالب: همج رعاع. نسأل الله السلامة والعافية. فالعلم الأصل كما قال الشيخ ابن تيمية: لا تأخذ من التقليد إلا كما تأكل من الميتة. بينت قبل ذلك في بعض كتبي مسألة كلام أهل العلم في مسألة الاجتهاد، فمسألة الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ، فقد يجتهد طالب العلم في مسألة يحققها تحقيقا صحيحا، يقف فيها على أدلة الأحكام وعلى معرفة الصحيح والضعيف ومعرفة المطلق من المقيد إلى أن وصل إلى الراجح، فيجتهد في مسائل من مسائل الطهارة أو مسائل في مسائل البيوع، ويصل فيها إلى درجة الترجيح وبين عند التعارض معرفة الراجح والمرجوح. فأنت إذا كان عندك الآلة لهذا الأمر وتستطيع أن تحقق بعض المسائل فالاجتهاد يتجزأ. يبقى لا تقلد في كل المسائل، إنما تأخذ من التقليد على قدر الميتة، أكلك من الميتة في الاضطرار، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بينما يأخذ الرجل من الميتة وهو في صحراء ليدفع عن نفسه الهلكة فيأكل القليل حتى لا يموت إلى أن يقف ويصل إلى الطعام الصحيح الحلال. فالشاهد الأصل أن طالب العلم يسعى بنفسه ويكمل آلته حتى ينأى بنفسه فوق درجة التقليد. لذلك قال: والبحث عن الأدلة حتى لا أكون منقادا لكل قائد ولا مقلدا تقليدا أعمى لمن يقوده، فإن هذه حالة لا يرضى بها الصبيان فضلا عمن أوتي شيئا من العقل. ثم سبرت اختبرت وتتبعت المذاهب المتبوعة الآن وكثيرا من غير المتبوعة، في مذاهب غير المذاهب الأئمة الأربعة. قال الشافعي: الليث بن سعد عندنا أعلم من من من مالك، ولكن لم يساعده أصحابه. الإمام مالك ساعده أصحابه ونشروا مذهبهم. أبو حنيفة، إمام أبو حنيفة هو من أوسع المذاهب انتشارا. لماذا؟ لكثرة أصحابه، ولأن هذا المذهب كان يحكم به في كثير من الدول العربية قديما يعني. قال: ثم سبرت المذاهب المتبوعة الآن وكثيرا من غير المتبوعة، فوجدت كلاما منهم كلا، فوجدت كلا منهم قدس الله أسرارهم وجعل في جعلهم في عليين أو جعل في عليين منازلهم، قد اجتهد في طلب الحق ولم يأل جهدا، لم يقصر، لم يأل جهدا في طلبه ولا قصر في اجتهاده، بل قام بما عهد إليه حق القيام، ونصح للأمة واجتنب كل ما يشين. غير أن الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه كان أوسعهم معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعلم ذلك من اطلع على مسنده المشهور، كما بين أنه انتقى هذا المسند من 750,000 حديث، يعني 1.25 مليون، انتقى منهم هذا المسند. فانظر هذه الغزارة تبين لماذا اختاره هؤلاء الأئمة. قال أن الإمام أحمد بن حنبل كان أوسعهم معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعلم ذلك من اطلع على مسنده المشهور، وأكثرهم تتبعا لمذاهب الصحابة والتابعين. الإمام أحمد قد يكون رأى في المسألة 5 أقوال أو 7 أقوال. قال زيد بن ثابت، قال عمر بن الخطاب، قال ابن عباس، قال أبو هريرة، قال ابن مسعود، هكذا. فينقل إلينا قول الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد يتورع من شدة إجلاله للصحابة على الترجيح، وهو إمام عنده ملكة الترجيح فيترك لك الأمر على هذه الأقوال احتراما لهؤلاء الأئمة. فهذا مسند انتقى من هذا الكم العظيم. فلذلك كان مذهبه مؤيدا بالأدلة السمعية، النقل من الكتاب والسنة والآثار، حتى كأنه ظهر في القرن الأول لشدة اتباعه القرآن والسنة، إلا أنه كان رحمه الله تعالى لشدة ورعه ينهى عن كتابة كلامه ليبقى باب الاجتهاد لمن هو أهل له مفتوحا. كان ينهى أصحابه أن يكتبوا عنه الفتوى، وإنما يقول عليكم بالآثار، عليكم بالأحاديث، دعوا قولي وقول مالك وقول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وابن عيين، عليكم بالحديث، عليكم بالأثار، هذا هو الأصل. فإذا استقام هذا الأصل مع استقامة القواعد الأصولية حسن الأمر بإذن الله تعالى. قال: وليعلم القوم أن فضل الله لا ينقطع، وأن خزائنه لم تنفد، على عكس ما يدعيه القاصرون وينتحله المبطلون. ولحسن نيته قيد الله من بعده من دون فتاواه وجمعها ورتبها. الخلال الذي الإمام الخلال الذي جمع فقه الإمام وعلمه، وأئمة كثيرون من الحنابلة جمعوا أقوال الإمام. فالإمام لم يدون لنفسه مذهبا. المذهب هو في اللغة التوجه إلى الشيء والذهاب إليه. أما في مصطلح الفقهاء، مذهب الرجل ما قاله بالدليل معتقدا إياه ومات عليه. فمذهب الرجل ما قاله بدليل معتقدا إياه يتقرب إلى الله بهذا، فهذا مذهبه، لأن اجتهاده قد أوصله إلى هذا. وهذا معنى المذهب في اللغة وفي المصطلح. فانظر من المعنى، إنما ذهب إلى هذا القول بالدليل ومات معتقدا إياه، لأنه عنده ملكة الاستنباط، فاستنبط الحكم من الدليل الشرعي بما عنده من القواعد، فهذا مذهبه الذي يتدين به إلى الله. فلما أتى الأئمة، فيأتي مثلا شيخ ابن تيمية أو غيره، ابن قدامة قد يخالف في كتابه العظيم المغني في الفقه المقارن، يخالف الإمام أحمد في مسائل، لأنه إمام معه من الآلات، آلات الاستنباط والاجتهاد. والأصل أن الإمام أحمد وكل إما قالوا خذوا من حيث أتين، عليكم بالآثار، عليكم بالأدلة. فهذا ذهب إلى هذا وقاله معتقدا به، معتقدا به، معتقدا به ومات عليه. فإذا أتى من بعده من رأى بآلته الاستنباطية أن هذا الحديث لا يخرج منه هذا الحكم الذي أخرجه الإمام، أو وقف على ما لم يقف عليه الإمام، على جلالة قدر الإمام أحمد في حفظ حديث رسول الله، حتى قال على المسند لابنه عبد الله: جعلته مرجعا للأمة للمسلمين إذا اختلفوا في حديث رسول الله، فإن وجدوا الحديث في المسند فهو من حديث رسول الله، وإن لم يجدوه فليس من أحاديث رسول الله. ومع ذلك من الأحاديث من لم يعرفها الإمام أحمد، وعرفها من أتى بعده. الإمام الشافعي قال في مسألة الوضوء، مما مسأل الوضوء من لحم الإبل الجزور، قال: لو صح في المسألة حديث قلت به. فأتى الإمام البيهقي من بعده وقال: بل صح في المسألة حديثان. فقال أهل العلم: الإمام الشافعي قبل أن يموت ما كان يتوضأ من لحم الإبل، والنبي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل، ولكنه علق الحكم على صحة الحديث. فلما أتى البيهقي، لذلك قال كل الشافعية استفادوا من الإمام الشافعي إلا البيهقي فقد أفاد المذهب الشافعي، فقال: قد صح في المسألة حديثان. هذا معناه أن الإمام الشافعي لو علم بصحة الحديث لقال به. لذلك قال الإمام أحمد لابنه عبد الله أن الشافعي قال له أنت، قال الإمام الشافعي الإمام أحمد أنت أعلم بحديث رسول الله منا، فإن صح الحديث فقل لي. واخد بالك؟ فالمرجع إلى صحة الحديث. فقال ولحسن نيته قيد الله من دون فتاواه وجمعها ورتبها حتى صار له مذهب مستقل معدود بين الأئمة الذين دونوا وألفوا، ثم هيأ الله له أتباعا وأصحابا سلكوا في رواياته مسلك الاجتهاد كما تعلمه مما كما تعلمه مما سيأتي، وألفوا في ذلك المطولات والمتوسطات والمختصرات، كتب في المذهب كبيرة جدا من أوسعها وأشملها، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي كما قال بعض المعاصرين به كناسة المذهب، كل الأقوال التي قيلت في المذهب جمعها في كتاب الإنصاف بين المختصرات والمتوسطات والمطولات، فجزاهم الله خيرا. ثم بعد ذلك قال غير أنهم تركوا اصطلاحات متفرقة في غضون الكتب لا يعلمها إلا المتقنون، وسلكوا مسالك لا يدركها إلا المحصلون، وأصاب هذا المذهب ما أصاب غيره من تشتت، إلى أن قال على أن قوما من أولي التقليد الأعمى أسراء الوهم والخيالات الفاسدة والجهل المركب يطعنون في أولئك. فطبعا قضية دليل، والمذهب من أقرب الأدلة، لأنه كان فيما في دمشق كما بيّن ما كانوا يتمذهبون بالمذهب الحنبلي. ثم قال كلاما يعني لا يحتاج إلى شرح، قال ولما رتبته وأتممت على هذا الكتاب يعني، وسميته بالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وضممته جل ما يحتاج إلى معرفته المشتغل بهذا المذهب، وسلكت به مسلكا لم أجد غيري سلكه حتى صار بحيث يستحق أن يكون مدخلا لسائر المذاهب. يعني هو القضية بيؤصل لك قضية المذهب وقضية الدخول في المذهب بعيدا عن الإمام أحمد أو غير الإمام أحمد، واخد بالك؟ وهذا لا يعتبر يدخل في قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. كثير من أهل العلم عندما وهو من أهل العلم فيكتب كتابا ويعلم أنه لم يسبق في هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب تحتاجه المكتبة الإسلامية، وكتب فيه ووصل إلى درجة طيبة، فلا حرج أن يقول على نفسه كما قال، فهذا ليس من باب تزكية النفس. قال وسلكت به مسلكا لم أجد غيري سلكه حتى صار بحيث يستحق أن يكون مدخلا لسائر المذاهب، وليس على المخترع أن يستوفي جميع الأقسام، بل عليه أن يفتح الباب ثم لا يخلو فيه من الإنصاف. لذلك دائما الكتب التي أول كتاب يكتب في فن يكون ناقصا، أول من دون أصول الفقه الإمام الشافعي، كتاب الرسالة ليس به مسائل كثيرة من مسائل أصول الفقه، لذلك كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي يعتبر تكملة للرسالة على منهج الدليل، وبينت هذا في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وذكرت فيها كتب أصول الفقه السلفية. فدون أصل العلم ثم بعد ذلك أكمل هذا الأمر. القضية الفكرة في الكتابة وتوجيه الناس إلى أمر ما، علم الأصول، حتى لو رسالة كتاب رسالة لم يشمل مسائل الأصول كلها، فيكفي أنه دل الأمة على هذا العلم الجليل، فدي مسألة مهمة انتبه إليها. قال وليس على المخترع، لا يقصد هنا ويقول مثلا بعيدا عن مسألة الابتداع، المخترع هنا يقصد أنه ما سبق إلى هذا الباب أن يستوفي جميع الأقسام، بل عليه أن يفتح الباب ثم لا يخلو فيما بعد من مستحسن له يقف عندما دونه، أو مستدرك عليه يذكر ما أخل به كما يفعل أهل السنة في مسألة أسباب التصنيف. مسألة لم يكتب فيها، أو مسألة كتب فيها ولم يكتمل تكتمل الكتابة فيها، أو كتب في مواطن متفرقة فيكتب ليجمع، أو كتب مطولا فيختصر، أو كتب مجملا فيفسر، فهناك أسباب للتصنيف. قال: أو مختصر له يحذف ما يراه من الزيادات بزعمه على أنه لا يمكن الإنسان أن يأتي بما يستحسنه جميع البشر، لمسألة ما كانت ولن تكون. واخد بالك؟ مش ممكن يكتب الإنسان كتابا يرضى عنه كل الناس. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بهذه الآية استدل الإمام الشافعي على أن كل كتاب دون كتاب الله فهو ناقص. المزني كان يقرأ وقرأ رسالة، المزني صاحب الشافعي، قرأ رسالة على الشافعي قيل 80 مرة، وقيل 40، وقيل 500 مرة، في كل مرة يصلح فيها الشافعي الكتاب ويقول: واستشهد بهذا يأبى الله أن يتم كتابا إلا كتابه سبحانه وتعالى. قال: فإن هذا شأن العلي الأعلى جل وعلا سبحانه وتعالى، ورتبت هذا المدخل على 8 عقود، عدد أبواب الجنان جمع جنة، رجاء أن يدخلنا الله يوم القيامة منها كلها. وهذه فهرست تلك العقود، أو ممكن تقول العقد بفتح العين، هو البناء، وكأنه يبني في هذا الباء الكتاب المعلومة وتكتمل بالعقد الأخير، أو العقد بكسر العين، وهو ما ينظم فيه، يعني الذي يدخل فيه حبة اللؤلؤ مثلا والمرجان، وكأنه ينسج الفوائد العلمية. فأما العقد الأول أو العقد الأول في العقائد التي نقلت عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فبين فيها الرسالات التي ظهرت فيها عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، وعلى رأسها رسالته أصول السنة التي رواها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وشرحها كثير من أهل العلم سلفا وخلفا. العقد الثاني في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره. والثالث في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته. العقد الرابع في مسلك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي. العقد الخامس في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب وفي فن الجدل، هذا الأمر الذي قلت لك فيما يقرب من 200 صفحة قد يفصل ويكون كتابا في علم الأصول منفرد. العقد السادس فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج إليه المبتدئ، وألفاظ الإمام أحمد: أعجبني هذا، حسن، ينبغي، كل هذه الأمور ما تعني وجوب ندب هذا الباب. العقد السابع في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان، فبين الكتب المهمة في المذهب. العقد الثامن في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد. درر يعني جمع درة، يعني كلام نفيس. وهذه طلائع تلك العقود وما أودع فيها من الفقر من الدرر، والله المعين. هذا من باب التواضع رحمه الله. فالشاهد أن هذا الكتاب ينبغي لطالب الفقه على المذهب هذا أو غيره أن يبدأ فيه، وإن شاء الله يعني لا أخذه كله، يعني أخذ مقتطفات قليلة كده بإذن الله تعالى على سبيل المختصر ما ينفعنا في البداية في هذا المذهب. وقد اخترت كتاب العمدة شرح العدة شرح العمدة، يعني فيه كلمات قليلة كده تكلم فيها. قال في العقد السادس في مصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد، قال كتاب العمدة كتاب مختصر في الفقه لصاحب المغني ابن قدامة الإمام، جرى فيه على قول واحد مما اختاره، وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين، وطريقته فيه أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح، ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث، فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث، ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام، ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام بحر العلوم النقلية والعقلية أحمد بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام. وهذا الكتاب للأسف لم يكتمل، يعني طبع منه أربع مجلدات أو أربعة مجلدات، ولكنه يعني لم يكتمل، لم يدخل حتى في مسائل الزكاة وبقية الصلاة وهكذا، وليته أكمله يعني. قال فزينه بمسالكه المعروفة وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفه، وكساه حلل الدليل وحلاه بحلل جواهر الخلاف، وزينه بالحق والإنصاف، فرضي الله عنهما. ولقد رأيت منه المجلد الأول، أوله أول الكتاب وآخره باب الأذان. ولكن نحن سنأخذ العدة في الذي شرح العمدة الذي ألفه بهاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي، وإن شاء الله لما نبدأ في الكتاب نذكر ترجمة هذا الإمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. في التنكيس وعدم ترتيب الصور في القراءة في الصلاة، ولا يخفى على فضلاتكم أنني أحبك فلأحبك الله صحبتني فيه، مسألة يعني التنكيس. نعم، صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فبدأ بالواقعة في الصورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بالرحمن، فخالف الترتيب التسلسل، وكذلك في رواية أخرى في الصحيحين صلى بعما يتساءلون ثم المرسلات، فهذه من سنته والتي سار عليها صلى الله عليه وسلم، إنما هو على ترتيب المصحف، فلا يسمى هذا تنكيسا لأنه فعله. أما التنكيس المنهي عنه أن تبدأ بنصف السورة الأخير في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية بالنصف الأول، فهذا لا يجوز. ما الرد على هذه الشبهة؟ الرد على من ينكر الإجماع في مسألة التغلب ويقول إن سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يخلع قميص الخلافة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر الحكام بعده في الرد، بارك الله فيه. المسألة دي مسألة طويلة وبينتها في كتابي الجيش المصري بين المخطط الصهيوني والإرهاب الخفي. دي مش شبهة، هذا إجماع نقله كثير من أهل العلم، ونقله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الحاكم المتغلب له السمع والطاعة، هذا هو الأصل. مسألة أثر ابن عباس لما قال ابن عمر لما قال لعثمان لا تخلع قميصا قمصكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي الخلافة، وإنما صبر عثمان بن عفان رضي الله عنه على الموت وعلى الذبح، ذبح من الوريد إلى الوريد فصل رأسه حتى لا يأتي بعده. فانظر إلى هذا الإمام الجليل والصحابي الجليل أمير المؤمنين، حتى لا يستن من بعده من الأئمة، فإذا أراد أناس أن يخلعوا الإمام فذهبوا إليه فخلع نفسه من الإمامة فتكون سنة، والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فصبر على الموت من أجل هذا، فهذا أمر وهذا أمر. الإمام وأمير المؤمنين عثمان إنما على هذا الأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر وأن لا يخلع، وبينت الأثار في كتاب الجيش المصري في هذه المسألة، وأمره ألا أن يصبر وأن لا يخلع نفسه من هذه الإمارة. فلذلك أما مسألة الحاكم المتغلب فإنما تخضع لمسألة المصالح، وتدفع المصلحة المصالح المفاسد، وتدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. حاكم تغلب بالسلاح ومعه العدة والعتاد والشوكة، واستقر له واستتب له الأمر وقيل عليه أمير المؤمنين، فخلاص الأمر انتهى. المسألة يعني طويلة عندك في كتاب الجيش المصري، أنا طبعت منه طبعتان يعني 2000 نسخة ونفدوا، ولربما أطبع مرة أخرى إن شاء الله. سواء موجود عند هناك في مكتبة الفرقان عند الشيخ رسلان، يعني كان أخذ منه كمية كبيرة عبد الله، فإن شاء الله موجود هناك يعني. عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك عذاب للقبر؟ وإذا كان هناك عذاب للقبر فهل العذاب يكون للروح أو للجسد؟ احنا كده هنتدخل فندخل في امور كذا، لكن المهم يعني شوف يعني حاجه زي كده من خلال ايه؟ من خلال هذه المفاسد التي تقال على القنوات الفضائيه. هؤلاء العقلانيون انما ينكرون المسائل زي المعتزله، ينكرون احاديث الاحاد في مسائل المعتقد، وهذا ضلال مبين. ومن بينها هذه مسائل المعتقد ومسائل العذاب القبر. بالله على حديث الاحاد الذي يرويه اقل من عدد التواتر، واحد أو اثنين أو ثلاثة، مش شرط واحد بس. حديث الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، ماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وهذا توحيد وهذا معتقد، فكيف لا يؤخذ بأحاديث الأحد في المعتقد؟ هذا ضلال مبين. والرسل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لملوك الدنيا، قيصر وملك فارس وملك الروم وهؤلاء، إنما يرسل إليهم أفرادا، فكيف يقال أن حديث الأحد لا يؤخذ منها معتقد؟ قال تعالى في سورة غفر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية دليل على عذاب القبر، والأحاديث متواترة صلى الله عليه وسلم والعافية، الحديث في غاية الصحة، في غاية الصحة في مسألة عذاب القبر. فأمر طبعا أمر فاسد. مسألة هل على الروح أم على الجسد، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكافر يضم عليه القبر حتى تختلج أضلاعه، وهذا حديث يبين أن العذاب على الجسد، والجسد بدون روح لا يشعر بشيء. قال بعض الفضلاء: والقواعد الأصولية قواعد أغلبية، ومن ذلك قاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، على هذا فقد لا يقال بالوجوب ولا صارف لأن القاعدة أغلبية. لا أنت قال الفقهاء قواعد الفقه أغلبية، أما قواعد الأصول مسألة القواعد الأصول مضطردة، قواعد الفقه أغلبية قد يكون عليها استثناءات، أما الأصل في الأمر الوجوب ده لا خلاف فيه. ما لذلك قلت لك لا ينبغي أن تأخذ علم الأصول إلا من أهل السنة والجماعة، لما يأتي زي الإسنوي وغيره من الأصوليين ينقلون في مسألة هل الأمر للوجوب أم غيره أم لغير الوجوب 10 رأيا وقولا، وهذا ضلال. الأمر للوجوب هذا ما عليه الكتاب والسنة والإجماع، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخير من أمرهم. قال القرطبي في هذه الآية: هذا دليل على أن أصل افعل للوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل خيرة للعبد بعد أمر الله ورسوله، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم على عائشة وهو غضبان فسألته فقال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع؟ فالأحاديث والآيات كثيرة جدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا تقبل أن يقال على أن الأمر ليس للوجوب، هذا ضلال مبين. والسؤال: ما صحة هذه الدعوة؟ طبعا دعوة باطلة، الأمر للوجوب. وما حقيقة ما ذكر أن كون الأمر المتعلق طبعا إلا أن يأتي صارف، ده كلام صحيح، الأمر للوجوب ثم يأتي صارف: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. لو اكتفى صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث الصحيحين لكان وجوبا، ثم قال لمن شاء، فكلمة لمن شاء صارف، فهذا مثال على أن الصارف والمصروف في نفس الدليل. مسألة ما ذكر أن كون الأمر المتعلق بالأداب والإرشاد لا يكون للوجوب وإنما هو للاستحباب يرجى الإفادة في هذا، أثابكم الله، بارك الله فيه. نعم، المسألة هنا يعني مثلا الإمام الشافعي في الرسالة وفي غيرها على مسألة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فقال مما يليك هنا من باب الآداب وليس الأمر للوجوب. هذا اجتهد فيه أهل العلم على مسألة مسائل الآداب قد يكون فيها الأمر ليس للوجوب، وهذا جعلوه صارفا، لكن الأصل أنه للوجوب. في بعض المسائل صرفها الجمهور عن الوجوب وصرف النهي من الكراهة التحريمية للكراهة التنزيهية من غير دليل، واخد بالك؟ وهذه مسألة تحتاج إلى بحث وتتبع والاستقراء. يعني النبي نهى عن كفتي الثياب تتشمر كده في الصلاة، والحديث صحيح البخاري من حديث جابر، فقال النووي والجمهور على أن النهي على أن هنا النهي للكراهة، يعني مش نهي تحريم، ولم أقف على دليل يبين أن هذا للكراهة التنزيهية. فالأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم إلى أن يأتي صارف من دليل من كتاب من سنة من إجماع، فخد بالك، وإجماع الصحابة تحديدا، لأنه بعد الصحابة فهو على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ده الأخ بيحكي مسألة، طب أنا في وقت آخر إن شاء الله، لأنه المسألة يحكي شيء عن نفسه يعني. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا أيوب الفرنسي، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إن لي مش عارف إيه بنتا رزقتها من امرأة طلقتها منذ سنين، قمت بتربية ابنتي التي تعيش معي وأحافظ على دينها وأخلاقها، أمها ارتدت بعد الطلاق ولا تراه، نسأل الله السلامة والعافية. في هذا الشهر اشتكت إلى المحكمة الفرنسية وطلبت أن تكون ابنتنا تحت مسؤوليتها التامة، وهي كافرة كما ذكرت لكم، وابنتي ترجو البقاء معي. ابنتي تلبس الجلباب الشرعي وبلغت 12 من عمرها وصارت تحيض، ولما لقيت المحامي نصحني بأن أغير ثوبها لأنه قد يؤثر في حكم القاضي لشدة محاربة فرنسا ضد الإسلام، صلى الله عليه وسلم والعافية. فهل يجوز لي أن ألبسها حجابا وفستانا لتلك المرة؟ نعم يجوز إن شاء الله، هنا من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ففي هذه الحالة يعني لو يعني أخذت بالأصل هنا قد تصل البنت إلى أمها وتكون تحت ولاية امرأة كافرة، ففي هذه الحالة ترتد المرأة، فندفع المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى، ويدخل تحت قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإن شاء الله لا حرج. قال ما لي مال أنفق على المصاريف لمدرسة ابنتي، وأراد أبواي أن يدفع لي وكلاهما كافران، المدرسة تطلب مبلغا معينا عن يدفع مرتين في السنة، ومبلغا آخر يزيد على أول يدفع 10 مرات، هل يجوز هذا؟ تأخذ من والديك؟ نعم يجوز طبعا. وإن قام به أبواي هل يصح لي أن أقبل إنفاقهما أو إنفاقهما لابنتي؟ نعم يجوز إن شاء الله، المسألة لا حرج فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أسماء وكانت أمها كافرة أن تحسن إليها، فلا حرج. مسألة المال لا علاقة له بالكفر والإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، والصحابة كانوا يتعاملون في البيع والشراء مع اليهود، لا حرج إن شاء الله يعني. وبقي من الأمر ده للسؤال الكبير حتى لا أطيل عليكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وننفعنا بما علمنا. حتى عنده سؤال من الإخوة الموجودة؟ طيب، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.